شجرة المسافر دعوة مستاذ في الغار، والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشك أن يستجاب له، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة الإنسان أكثر مما يستجيب دعوة الدعاء غيرهما. ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا تستفيهن: دعوة المغروب، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد. أما دعوة المظلوم فمعناها أنه إذا ظلمك أحد فأخذ مالك أو جحد مالك عنده أو اعتدى عليك بضرب أو اعتدى عليك بعيدة يسبك بالمجاز، فهذا هو. فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك حتى لو كان سافرا وظلمته، فإنه إذا دعا الله عليك استجاب الله دعاءك. يعني لو مات عندك الآن سافر وظلمته ثم دعا الله عليك استجاب الله دعاءك، لا حبا للسافر ولكن حبا للعدل، لأن الله حكم العدل والمظلوم لا بد أن ينصف له من الظالم. ولهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل، أما إن تجاوز فإنه يكون معتديا فلا يستجاب له. هذا واحد. الثاني دعوة النساء، يدعى الله عز وجل أن يهدأ سفره وأن يعينه عليه، أو جاءت من الدعوات فإن الله تعالى يستجيب له. ولهذا ينبغي الإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر، وإذا كان السفر سفر قاعة كسفر العمرة والحج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء. الثالث دعوة الوالد، في بعض ألفاظ الحديث على ولده وفي بعض ألفاظها مطلق الوالد، يعني سواء لولده أو عليه، وهذا هو الأصح. دعوة الوالد لولده أو عليه بالاستجابة. أما دعوته لولده فلأنه يدعو لولده على الشفقة والرحمة، والراحم يرحمه الله عز وجل. وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو الوالد على ولده إلا بالشفقة، لأنه مستحق الدعوة، فإذا دعا عليه وهو مستحق الدعوة فجاب الله دعوته. هذه ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد، سواء رجل سواء كان في الأم أو الأب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.